شحن والناس عارفانا بجد اصل احنا مش تايوان احنا صعيدة بجد بجد أساتذة مدارسنا ما بنجلدش حد حد ما بنجلدش حد أبدا ناس عارفانا بجد عن جد أصل إحنا مش تايوان إحنا صعينا بجد بجد كلامنا وإحنا طبعينه ده هو الصعيدي بعينه كلامنا وإحنا طبعينه صعيدي بعينه كل العالم تبعينه وما بنجلدش حد حد ما بنجلدش حد الناس عارفانا بجد اصل احنا مش تايوان احنا صعينا بجد بجد يلي على الناس بتلومه في الكلام تفرشوا وتلموا يلي على الناس بتلومه في الكلام تفرشوا وتلموا كفاية على كده وتلموا وما بنجلدش حد حد ما بنجلدش حد الناس عارفانا بجد اصل احنا مش تايوان احنا صعينا بجد بجد كلام بقوله من جبلي قالوه الكبار من قبلي كلام بقوله من جبلي قالوه الكبار من قبلي كلام صعيدي ومن قبلي وما بنجلدش حد